الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي علمنا الحكمة والقرآن، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. صلى الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم وأن يتقبل منا أعمالنا، أن يعيد علينا العيد بخير ويمن وبركة. قد ارتفعت راية الإسلام وراية الدعوة إلى الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ونكمل الأربعين النووية مع الإخوة في مسجد السنة النبوية في كركوك في تركلان. وصلنا أظن إلى الحديث 15، أليس كذلك؟ نعم يا شيخ. وصلنا إلى الحديث 15 وهو قوله، قول الإمام النووي رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث التي تتحدث عن الآداب التي ينبغي على المسلم أن يتأدب بها ويتحلى بها ويتخلق بها، فبعد أن عرف العقيدة الصحيحة والمنهج السليم عليه أن يتحلى بالآداب الإسلامية التي يحتاج إليها الكثير منا اليوم كي تقبل دعوته وتصل إلى الناس ويقبلوا هذه الدعوة في زمن الجهل والفتن والصد عن سبيل الله عز وجل. يقول أبو زيد القيرواني الإمام المالكي: جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، مر بنا، وقوله الذي أراد منه أن يختصر له الوصية قال: يا تغضب، وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هذا الحديث من جملة الحديث التي تتحدث عن أدب المسلم. فقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من هذه شرطية، يعني أنه مشترط من آمن بالله وباليوم الآخر أن يتحلى بهذه الصفات الثلاث. أولها أنه إما أن يقول خيرا أو أن يصمت، الثانية أن يكرم جاره، الثالثة أن يكرم ضيفه. فيشترط في من يؤمن بالله واليوم الآخر، فهذا فيه من هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أعمال، ففيه أن هذه الخصال من الإيمان، لأنه قال من كان يؤمن بالله فليفعل كذا. هذه الخصال إذن هي من الإيمان، وأن الأعمال فيه أن الأعمال من الإيمان، والأعمال فيه كذلك أن الأعمال منها ما يتعلق بحقوق الله عز وجل، ومنها ما يتعلق بحقوق العباد، لأن إكرام الضيف والجار من حقوق العباد. أما إمساك اللسان عما يغضب الله عز وجل، والكلام فيما يرضى الله عز وجل، فإن هذا من حقوق الله تعالى. بل إن هذا من أصعب الأمور التي ابتلي بها المسلم، وهي شفظ اللسان. ذلك لأن استقامة المرء إنما تكون باستقامة لسانه، كما في الحديث لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إذا رأيت من أحد من الناس زيغا في الكلام، كلام بذيء، كلام قبيح، كلام بدعة، كلام غير مألوف غير مقبول، كلام، فاعلم أن هذا بسبب ضعف إيمان العبد. فالدليل المادي الملموس عندنا على استقامة قلب العبد واستقامة إيمانه هي استقامة لسانه، ولذا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ويعني من آمن بالله وخاف الله عز وجل ورجى الله عز وجل، يعني هذا الإيمان وهذا الرجاء وهذا الخوف يدفعه إلى أن يجتهد بفعل الأوامر وترك النواهي. وأهم ما يضبط له ذلك هي جوارحه، الجوارح، اليد، الرجل، اللسان، الأذن. ولذا قال الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا في هذا الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني وأمر ووجه توجيها نبويا، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويعني هو إما أن يصمت وإما أن يتكلم. الإنسان إما أن يصمت وإما أن يتكلم. مطلوب منه الصمت أحيانا ويطلب منه الكلام أحيانا. الصمت في موطنه هو الحكمة وهو الرأي وهو الدين، والكلام في موطنه هو الرأي والحكمة والدين. المتكلم إما أن يتكلم بحق أو أن يتكلم بباطل أو أن يتكلم بكلام مباح ليس بحق ولا باطل، بالكلام عام مباح. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فليقل خيرا أو ليصمت. إذن الآن هذه الثلاث التي هي قول حق قول خير قول باطل قول منكر قول مباح، اختار منها النبي صلى الله عليه وسلم أمرا واحدا وهو قول الخير أو الصمت عدم الكلام. إن هذا هو الذي ينجو به المؤمن. يقول ابن رجب دل قوله ليقل أو ليصمت على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه، يعني المباح من الكلام متروك، ما يوجد كلام مباح، لا يستوي، لا ليس هناك كلام يستوي قوله والصمت عنه، بل إما يكون خيرا مأمور به أو غير خير فهو مأمور بالصمت عنه. وما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه هو الأفضل. إذا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. هذه خيرا يا أخوان نكرة، نكرة في سياق الشرط، ستدل على ماذا يا أخ شمال؟ نكرة في سياق الشرط تفيد العموم يا شيخ، تدل على العموم. إذن يقول خيرا يعني كلام عام، أي خير يجب عليك أن تتلفظ به من تلاوة كتاب الله، من ذكر سنة رسول الله، من ذكر الله عز وجل، من أمر بمعروف، من نهي عن منكر، من توجيه إلى عقيدة سليمة، من توجيه إلى عبادة سليمة، من توجيه إلى أدب سليم، إلى منهاج، هذا كله مأمور به. لكن هذا الخير يعني بينه لنا الباري جل وعلا بقوله لا خير في كثير من نجواهم ما يتناجى به الناس لا خير فيه. لكن الخير أين؟ قال إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نستفيد الشيء وماذا؟ من أمر بصدقة، صدقة معروفة أو معروف، المعروف كلمة عامة تشمل الأمر بالمعروف وهو ما تعرف الناس على فضله وخيره وجاءت الشريعة وأمرت به، أو نهي عن المنكر وهو ما أنكرته القلوب والعقول السليمة وجاءت الشريعة بالنهي عنه. جميع ما أمر الله به من المعروف وجميع ما نهى الله تعالى عنه من المنكر. في الأمر بالمعروف هو من قول الخير المأمور به، والنهي عن المنكرات هو من قول الخير المأمور به. فقال إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني نحن مأمورون إما بالكلام الطيب فليقل خيرا، فليقل قولا خيرا أو ليصمت، لأن يعني لم يقل خيرا فسيتكلم بغيبة وهي من كبائر الذنوب، أو نميمة وهي من كبائر الذنوب، أو يعني غير ذلك من الأقوال، استهزاء، كفر، غير ذلك من الأقوال، هذه كلها مما لا يرضاه الله تبارك وتعالى ويعاقب عليها العبد، وهو مراتب بحسب يعني جرم هذا القول. أو أن يكون من فضول الكلام، من الكلام المباح، والإنسان أن تكلم بالكلام المباح غالبا يجره هذا المباح إلى الكلام السيء، إلى الكلام المنهي عنه. ويعني غالب ما يؤذى الناس من الفضول الزائد عن الحاجة، فضول الكلام، فضول الطعام، فضول النظر، هذه غالب الأمراض القلبية من هذا الفضول. ولذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إياكم فضول الكلام، حسب امرئ ما بلغ حاجته. فالإكثار من هذا الكلام الذي لا حاجة فيه قسوة للقلب، كما في الأثر: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلوب. هذا حديث أخرجه الترمذي وهو حديث ضعيف، لكنه يعني معناه معنى صحيح. لذا لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. الفم والفرج، وأعظم ما في الفم هو اللسان. لما يعني سأل معاذ، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رسول الله عليه السلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، ثم قال معاذ: أو نحن مؤاخذون بما قال؟ ما جمع ذلك؟ قال: فأخذ بلسان نفسه فقال: أمسك عليك هذا، أمسك عليك لسانك. قال: ونحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ قال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس أو يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ فإذا يعني هذا توجيه نبوي وأدب نبوي يتذكره طالب العلم، يتذكره المسلم، إما أن يقول خيرا أو أن يصمت. ولو يعني تدبر أحدنا هذا الحديث وتذكر هذا الحديث وتفكر فيه دائما أنه إن كان خير فليقل، وإلا فليصمت، فإنه من صمت نجا، ومن صمت عن الكلام الذي لا ينفع طبعا، لأن الصمت ليس دائما الصمت محمودا، بل أحيانا يكون الصمت عما يجب أن يتكلم به من الحق، يعني يكون الإنسان مذموما إن صمت عن حق. ويعني مما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرجل لا يقول الكلمة من غضب الله أو من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا، وأن الكلمة لا يقول الكلمة إن رجل لا يقول كلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب به يكتب له بها الرضا إلى يوم القيامة، وغير ذلك من الأحاديث التي يعني تدل على يعني أهمية حفظ اللسان وإطلاقه في الخير. إذن الأمر الأول ما هو؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثاني ما هو الأدب الثاني؟ قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والإكرام مأخوذ من الكرم، والكرم هو ضد اللؤم، وهو في اللغة جماع الشيء الحسن. تقول هذه أحجار كريمة أي نفيسة وحسنة، ويأتي بمعنى الشيء الواسع، ويطلق على الإنسان السخي، وهو يعني يطلق كذلك على السعة والعظمة والشرف والعزة والسخاء. والكريم اسم من أسماء الله عز وجل. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فإن ربي ومن كفر فإن ربي غني كريم. فهو إذن من صفات المدح. فقال فليكرم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الجار يعني اختلف فيه من هو الجار الذي يعني ورد الأمر به، وهو في اللغة المجاور في السكن، ويطلق على الزوج والزوجة الشريك في العقار أو التجارة. والجار في الاصطلاح وفي الشرع من يقرب مسكنه من مسكنك. وعن علي من سمع النداء فهو جار. وعن عائشة حد الجوار أربعون دارا من كل جانب. هذا القول هو قول الشافعية والحنابلة. ويقع بعضهم فقال هو الملاصق من جميع الجهات أو المقابل، بحيث يفصل بينهما شارع ضيق فلا يفصل بينهما نهر متسع أو سوق كبير. وقيدها بعضهم بالعرف، وقال ما تعرف الناس عليه أنه جار فهو جار. وبعضهم قال ما يجمعهم مسجد أو غير ذلك. وقال ابن حجر اسم الجاري يشمل المسلم والكافر، العابد والفاسق، الصديق والعدو، والغريب والبلدي، والنافع والضار، والقريب والأجنبي، والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول، وجار عابد صديق قريب نافع أقرب دارا، ثم يعني أكثرها وهلم جر إلى يعني إلى الواحد وعكسه. إذن هذا هو الجار. وقد جاءت الشريعة بحفظ حق الجار وبالإيفاء به. ويعني هناك أحاديث جاءت بالأمر بإكرامه، والأخرى جاءت بالأمر بدفع الأذية عنه. فهنا يعني قال فليكرم جاره. الجار كما علمنا هو المقابل في السكن. ومن الأحاديث التي جاءت على إكرامه قوله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يسلم حتى ظننت أنه سيورثه، يعني أنه سيجعل له حقا في الميراث. ومن ذلك أمر الشارع أن لا يمنع الجار جاره من الانتفاع فيما لا يعود بالضرر على الجار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، هذه إذا لم يكن فيها ضرر على الجار. وأمر بمواساته في كل شيء، بحضور جنازته وبكف الأذى، يعني بإيصال الخير إليه، وبمواساته بما تيسر من الطعام. فقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم نساء المسلمين فقال: يا نساء المسلمين، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شات، يعني ظلف مال شات تضعها في بعض المرق وتهديها إلى جارتها، فإن في ذلك تطيب للقلوب. وما راد ذر فقال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وغير ذلك من الحث على إكرامه ومواساته. ومن التحذير من إيذائه قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من خاب وخسر يا رسول الله؟ قال: من لا يؤمن جاره بوائقه. ويعني في حديث قال: وما بوائقه قال: ظلمه وغشمه. ظلم التجاوز، التعدي من قبله أو من قبل أبنائه أو غير ذلك عليه الجميع، أو من قبل زوجته، جميع أنواع الظلم. من هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومنها حديث ابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليل تجارك. فجعلها من أعظم الذنوب الأذية على الجار بهذه الأذية. والأوامر في الشرع بإكرام الجار كثيرة. ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والإكرام عرفناه هو يعني التقدير والتوقير، هو ضد اللؤم. وأما الضيف قوله فليكرم ضيفه، فيعني قيده أهل العلم بأنه المسافر القادم إلى البلد. أما أهل البلد، الضيف من أهل البلد، فيعني الله تعالى يقول: فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فالذي من أهل البلد تستطيع أن تقول له ارجعوا، لأنه له بيت وله سكن يرجع إليه، ولا يعني بأس في ذلك، ما جعل الشارع عليك بأسا. أما يعني إكرام الضيف الذي جاءك ضيفا وهو غريب عن البلد، فهذا هو الذي أمرك الشارع بإكرامه. إكرامه من الدين ومن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والإكرام المأمور به قيل هو يوم وليلة، وهذا يعني موافق لحديث أبي الشريح الخزاعي رضي الله عنه أرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. ومعنى يكرمه، قال الإمام مالك يكشفه ويخصه ويحفظه يوما وليلة. ضيافة هذه واجبة وهي اليوم والليلة، وتمام المستحب ما كانت ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة. ويعني استدل أهل العلم على أن الضيف هو المسافر بحديث عقبة بن عامر، قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فنمر بالقوم لا يقروننا، والقرى هو طعام الضيف. قال فماذا ترى؟ قال إن أمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. فإذا ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهم مسافرون؟ فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. وهنا قال فليكرم، هذا يعني اللام لام الأمر، فإذا هذا واجب، حق الضيف وهو اليوم والليلة واجب. وهي يعني الضيافة عند الحنفية والمالكية والشافعية ثلاثة أيام سنة، وهي رواية عن أحمد. في رواية أخرى عن الإمام أحمد أنها واجبة يوم وليلة، والكمال ثلاثة أيام. وعند المالكية واجبة في حق المجتاز، الذي يجتاز بالبلد ليس له أو ليس عنده ما يبلغه ويخاف الهلاك، فهذا الضيافة في حقه واجبة. وهل هي على أهل القرى والحضر أم هي على أهل القرى فقط والبوادي؟ أهل العلم من قال إن الحضر فيه الفنادق وفيه البيوت والشقق وغير ذلك فليست واجبة عليه. قال رأى الشافعية والأحناف أنها على أهل القرى والحضر، ورأى الإمام مالك وأحمد أنه ليس على أهل الحضر ضيافة، لكن الراجح أنها على الجميع. الراجح أنها على الجميع، الضيافة على الجميع، على أهل الحضر وأهل القرى، فإن من الناس من لا يكون عنده ما يستطيع أن يسكن به في الفنادق وغيرها، ومنهم من لا يستطيع أن يسكن في هذه الدور لأنه لم يتعود السكن بها ولا يرى السكن بها وغير ذلك، فالراجح أنها للجميع. والزائر إلى البلد يدخل في الأمر العام بالإكرام به، كذلك يعني المجتاز. فقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فيه يعني إكرام، وجوب إكرام الضيف ووجوب القيام له بحقه، والإكرام يعني أول علاماته هو البشر والطلاقة في وجهه. لذا قال الشاعر العربي وضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، أخصب عندي والمكان جديد، وما الجود للأضياف أن تكسر القرى، أي الطعام طعام الأضياف، ولكنما وجه الكريم خصيب. فالإنسان يعني يظهر الكرم بالبشاشة والبشر وطلاقة الوجه والسماحة في وجه الضيف حتى يعني يذهب عنه ما يجب في نفسه، ويعني يرحب به ويقوم له بالواجب. وهذا من الآداب الإسلامية التي أمر بها الشارع. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا يا شيخ، بارك الله فيك. جزاكم شيخكم بارك الله. ممكن سؤال يا شيخ؟ نعم يا شيخ، هل يدخل الكلام مع الأهل والأولاد في الكلام المنهي عنه؟ الجواب نرجع إلى الأصل، إن كان يعني كلاما معروفا، أمر بالمعروف، تعليم خير، فهو ضمن الأول المأمور به، وإن كان من الثاني منهي عنه، يعني كلام يعني غير خير منهي عنه. بقي يعني ورد مثلا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني في ملاطفته للأهل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني حدثها بذلك الحديث الطويل، حديث أم زرع، حديث أم زرع أخبرها حديث طويل يخبرها، يعني هذا الكلام فيه خير، يعني فيه مؤانسة وملاطفة وملاينة ومجالسة للأهل والزوج، فهذا كلام خير، ليس من النوع يعني الذي هو كلام مباح، لا، هذا كلام فيه خير، يريد الإنسان أن يكون لطيفا مؤانسا لأهله، يعني يظهر لهم البشر والسعادة ويأنس بهم ويأنسون به، فهذا الكلام ليس من المنهي عنه، بل يعد من المأمور به، وكذلك توجيه الأطفال والإناث بالأهل والكلام معهم وملاطفتهم، هذا ينوي به الإنسان وجه الله عز وجل، ونسأل الله أن يؤجر عليه. نعم، جزاك الله خيرا يا شيخ، أحسن الله إليك.